السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما ينقض الطهارة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، خروج الغائط والبول من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو قاعدا، والارتداد عن الإسلام، ومس الفرج. وعرفنا أن في مس الفرج حديث بسرة: مس ذكره فليتوضأ. بعض الروايات: من مس فرجه فيدخل فيه القبل والدبر. وعبارة المؤلف رحمه الله: مس الفرج يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره الصغير والكبير، مقتضى عبارة المؤلف. وهم يقولون: إذا كان ينتقض وضوءه بمس فرجه فلا ينتقض بمس فرجه بمس فرج غيره من باب أولى. وعلى هذا الأمهات عند إرادة تنظيف الأولاد الصغار ومست الفرج من غير حائل، على كلامه ينقض الوضوء، تنتقض الطهارة. وعرفنا أن في المسألة قولا آخر، وأنه لا ينقض مطلقا، وفيه حديث طلق بن علي لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرج ومن مسه، فقال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، من أي كأي قطعة من سائر الجسد. وأصحاب القول الأول يقولون أن حديث طلق متقدم، لأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل في المسجد ببناء المسجد مع صحابته رضوان الله عليهم، والمتأخر ينسخ المتقدم. ومنهم من صرف الأمر في حديث بسرة من الوجوب إلى الاستحباب، قال: والصارف حديث طلق. كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا، يميل إلى أن إعادة الوضوء من مس الفرج على سبيل الاستحباب، والأمر صريح في حديث بسرة، لكن حديث طلق صارف. وإن نظرنا إلى الترجيح فحديث بسرة أرجح من حديث طلق من حيث القوة، وأيضا هو المتأخر. إن قلنا بالترجيح فحديث بسرة، إن قلنا بالنسخ فحديث بسرة، وإن قلنا بالجمع بحمل حديث طلق على بيان الجواز وحديث بسرة على استحباب، اتفق الحديثان. وعلى كل حال، المسألة في النظر للقولين المعتمدين على الحديثين مسألة اجتهادية، فمن ترجح له أحدهما فليعمل به. وقول شيخ الإسلام وجيه، لأنهم لا يلجأون إلى الترجيح أو النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن، فيحمل حديث بسرة على الاستحباب والصارف حديث طلق. ثم بعد هذا قال: والقيء الفاحش والدم الفاحش، والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش. نعم، أين قالوا أسأل هل العلة في نقض الوضوء من مس الفرج؟ إثارة الشهوة. فعلى هذا لو وجد ما يثير الشهوة غير الفرج في منطقة من مناطق الجسم، وهذا موجود، مسه ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض. الآن الفرج وفيه الحديث، فيه الخلاف القوي، فكيف بغيره؟ هو القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش، يخرج من الجروح، من الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني من غير المخرجين، من غير المخرجين يخرج قيء فاحش مثلا، والقيء معروف، وخروج الطعام من المعدة عن طريق الفم. والدم الفاحش سواء كان بسبب جرح أو كان أيضا بطريق التقيؤ أو بالحجامة، لأنه كثير. والدود الفاحش الذي يخرج من الجروح والقروح، كل هذه إذا كثرت وصام إلى أن وصلت إلى حد الفحش والكثرة فإنها تنقض الوضوء على المذهب، تنقض الوضوء على المذهب. ومثل هذا التقدير للفاحش، مثل تقدير الفاحش هذا مرده إلى العرف، مرده إلى العرف، فما عد في العرف فاحشا يعني كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وما عد قليلا لا ينقض الوضوء. وهذا أيضا لا ينضبط عند كثير من الناس، منهم من يقول إن هذا مرده إلى أوساط الناس لا أصحاب الابتذال كالجزارين ولا أرباب الوسوسة، لأن الموسوس يعتبر الشيء اليسير فاحش، والجزار لملابسته الدماء لا يعتبر، يعتبر الشيء الكثير قليل. وعلى كل حال إذا قيل بمثل هذا فمرده إلى أوساط الناس وإلى أعرافهم. القيء الفاحش، من قاء أو رعف فليتوضأ، فليتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قاء فتوضأ، فالقيء من مبطلات الطهارة. والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى أن القيء لا ينقض الوضوء لأنه على طهارة بيقين فلا ترتفع بمشكوك فيه، وكونه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يحتمل أمور كثيرة، أن الوضوء تعقب القيء ولم يكن بسببه، لكن مثل هذا يبطل مفاد الحديث، يبطل مفاد الحديث. ومنهم من يقول قاء فتوضأ وضوءا لغويا يعني تمضمض وغسل إن كان أصابه شيء تطهر، فالتأويلات لأهل العلم. لكن من قاء أو رعف فليتوضأ، وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا ضعيف؟ ها كيف الكلام فيه معروف، تكلم فيه راجعته، هو مضعف عند أهل العلم، ولو صح لزم القول به. القيء الفاحش، الدم الفاحش، الدم الفاحش الذي يخرج من غير مخرج البول والغائط، وهو أيضا محل خلاف بين أهل العلم مبني على القول بطهارته ونجاسته، فالجمهور على نجاسة الدم، جماهير أهل العلم على نجاسته. وقال بعضهم وينصره كثير من المتأخرين أنه طاهر وليس بنجس، ولا يوجد ما يدل على نجاسته، وإن كان بعضهم ينقل الإجماع على أنه نجس، ينقل الإجماع على أنه نجس. من حصل له أو جرح مثلا أو طعن أو أصيب بإصابة وهو في الصلاة كعمر رضي الله تعالى عنه، جاء في الخبر أنه صلى وجرحه يثعب، صلى وجرحه يثعب، فدل على أن الدم وإن كان فاحشا كثيرا لا ينقض الطهارة ولا يبطل الصلاة. وعلى هذا استدلال بالحديث أنه ليس بنجس، لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث لأنه لا يمكن إيقافه، أثر جرح لا يمكن إيقافه، فحكمه حكم من حدثه دائم، يصلي على حسب حاله، فلا يتم الاستدلال بمثل هذا. والمرجع عند جماهير أهل العلم أن الدم نجس، أما بالنسبة للدم المسفوح فنجاسته إجماع، الدم المسفوح إجماع، وغير المسفوح هو محل الخلاف. حرمت عليكم الميتة والدم. في قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فعامة أهل العلم على تقييد الآية المطلقة حرمت عليكم ميتة الدم بالآية المقيدة إلا أن يكون دما مسفوحا للاتحاد في الحكم والسبب. فمثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، يحمل المطلق على المقيد اتفاقا ولا يقال في غير المسفوح أنه في حكم المسفوح. فالمحرم حرمت عليكم ميتة والدم محمول على المسفوح. أما غير المسفوح كالذي يبقى في اللحم بعد الذبح فإنه لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا وضع اللحم في القدر وعلى هذا الدم على القدر على الماء لا يؤثر عند أهل العلم، ولا يلزم غسل اللحم من هذا الدم، لأن التحريم مقتصر على المسفوح، لأننا حملنا المطلق على المقيد وعرفنا أن هذا اتفاق للاتفاق في حكم السبب. فعلى هذا الدم غير المسفوح، وغير المسفوح الأصل فيه أنه قليل ولا كثير؟ قليل. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة للقليل اليسير، ولذا يقول الدم الفاحش في الكتاب، فالقيد معتبر. جاء عنهم من عصر البثرة خرج من الدم ولم يتوضأ، ومنهم من حرك أنفه فخرج منه الدم ولم يتوضأ، ومنهم من حرك لثته باللسان خرج منها الدم ولم يتوضأ. فدل على أن اليسير لا يتوضأ منه وليس بنجس، وليس بنجس. والدم الفاحش والدود الفاحش، نعم، الدم المسفوح والذي يخرج بعد الذبح، وهذا كثير. نعم، متدفق هذا. ثم وقع على شخص آخر. نعم، الحجامة مثلا ويؤخذ من البدن، التبرع بالدم إذا أخذ منه لتر ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ على كلامه الدم الفاحش ينتقض. وهل يدخل في المسفوح أو غير المسفوح؟ نعم، على القول بنجاسته ما في إشكال، يعني سواء كان مسفوح أو غير مسفوح نجس عند الجمهور. لكن يعني التبرع بالدم على هذا يقفل بابه، تداول تداوى بحرام وهو نجس. كيف؟ حديث عمر لا شك أنه في حكم من حدثه دائم، لا يمكن إيقافه، لا يمكن إيقافه بحال، فهو في حكم من حدثه دائم. أما التبرع ما يحمل على هذا، التبرع لا يحمل على هذا، بر عمره يصير متى ما بغيت وقف، أسحب الإبرة ويقف، فليس في حكمه من حكم من حدثه دائم، بل هو مقدور على إيقافه. نعم. يعني هل حكم الحدث الدائم ابتداء مثل حكمه استمرارا؟ طيب مثل هذا الذي طعم، مثل عمر رضي الله تعالى عنه طعن، ونبي نقول له انتقض الحدث راح توض والجرح مستمر، يتجه ولا ما يتجه؟ أولا الوضع يختلف عن وضع مستحاضة ولا سلس ولا شيء منها، يختلف. على كل حال مثل قصة عمر ما فيها إشكال إن شاء الله تعالى، لكن من جاء بطوعه واختياره وتمدد على السرير وسحبوا منه لتر أو أكثر، على القول بأن الدم الفاحش ينقض هذا ناقض بلا شك، وعلى القول بحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور فهو حرام الاتحاد في الحكم والسبب، والسبب هو النجاسة التي ينشأ عنها الضرر، فحمل المطلق على المقيد. وعند من يقول بطهارته وأنه لا يوجد ما يدل على نجاسته عندما يقول بطهارته يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمله؟ كيف؟ الحكم واحد، كله تحريم، الحكم واحد والسبب مختلف. يعني يكون نحرم الدم المسفوح ظاهر وغير المسفوح قلنا كلاهما محرم، حرمت عليكم الميتة والدم حرام، والثاني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، الحكم واحد، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بالجمهور، يعني عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد في التحريم، لكن السبب مختلف، حكم واحد والسبب مختلف، فالجمهور على أنه يحمل المطلق عنه فيحرم كلاهما سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح، تحريم ظاهر. ولو قلنا أن السبب اختلف، لأن السبب إذا قلنا أنه في المسفوح سبب والنجاسة وغير المسفوح طاهر قلنا اختلف الحكم، لكن ما الدليل على أن المسفوح نجس؟ يعني هل من لازم التحريم النجاسة أو من لازم النجاسة التحريم؟ نعم من لازم النجاسة التحريم، لكن ما ليس من لازم التحريم النجاسة، يعني ظل ذلك الخمر خلاف معروف عند أهل العلم في أمور محرمة مقطوع بتحريمها وهي طاهرة، الأصنام مثلا أو الحشيش أو ما أشبه ذلك من الأمور اليابسة فهي طاهرة وإن كانت محرمة. والدم الفاحش والدود الفاحش، نعم هذه حاجة، يعني تتصور أنه خرج الغزو في سبيل الله وبإمكانه أن يكون معه ثياب كثيرة يغير هذا ويلبس هذا أو يتيسر له الماء يعني يغسل الدم، حالة ضرورة هذه. الله ما يلزم، ما يلزمكم باستطاعته، مو مثل الحضر ما يلزم. على كل حال الدم الفاحش نجس في المذهب وناقض للوضوء، والخلاف مثل ما سمعنا. الدود الذي يخرج من القروح والجروح، قروح المتعفنة يخرج منها دود، والدود طاهر ولا نجس؟ ما تولد من نجس فهو نجس، ما تولد من طاهر فهو طاهر، كسوس التمر مثلا طاهر، لكن سوس ما تولد عن نجاسة فهو نجس، وهو عندهم متولد عن الدم والقيح والصديد فهو نجس عندهم، فإذا كثر وصار فاحشا فإنه ينقض الوضوء. يخرج من الجروح، يخرج من الجروح، هل هذا له مفهوم؟ فيه دود يخرج من غير الجروح، المخرج انتهى، والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل انه دبر، انتهى هذا، يتقيأه يعني قد نعم لا خلى القيء الكثير، يعني يمكن دسعة أو قلس أو شيء من هذا يخرج معه دود، أما إن خرج من المخرج هذا منتهي الموضوع، يمكن يتقيأ شيئا يسيرا، لأن القيء إذا كان يسيرا لا ينقض، فإذا صاحبه دود يسير أيضا إذا خرج معه دود يسير على كلامه، لكن إذا اجتمع قيء يسير مع دود يسير، يعني مقتضى كلام المؤلف أنه لا يؤثر، هو كمسائل مبني بعضها على بعض، هم نجسوا الدم وفرعوا عليه هذه المسائل. نعم إذا تولد من طاهر فهو طاهر، مثل الصراصير وغيرها مثل الحشرات، إذا تولد من طاهر فهي طاهر، وإن تولد من نجسة فهي نجسة. نعم وأكل لحم الجزور، الجزور هو الجمل الإبل وفيه حديثان، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة: أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال: نعم. في رواية: توضأ بالأمر. والحديثان صحيحان، الحديثان صحيحان. والوضوء من أكل لحم الإبل من المفردات، يعني ما قال بها الحنابلة هو المذهب عندهم، وأما عند غيرهم فكثير من محققي الشافعية قالوا به وخالفوا إمامه في هذا، خالفوا الإمام الشافعي في هذا لصحة الحديثين في الباب وعدم المعارض الصريح. لأنه جاء في حديث: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقالوا هذا متأخر، فهو ناسخ للأمر للأمر بالوضوء من لحم الإبل، ناسخ له لأنه متأخر، آخر الأمرين معروف. لكن إذا قلنا بأن لحم الإبل نيء ما مسته النار، ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض. ولحم الإبل الجزور يشمل كل ما حواه الجلد، فيدخل في ذلك الكبد والمصران والكرش وما أشبه ذلك، فهي داخلة لأنها يشملها جلده. يطلق اللحم على ما هو أعم من اللحم الأحمر بدليل قوله جل وعلا: ولحم الخنزير، ولا يستثنى مما حواه جلده شيء. لكن قد يحوي جلد الخنزير ما هو نجس إجماعا، ويحوي جلد الإبل الجزور ما هو طاهر إجماعا. والمسألة كما هو معلوم ليست في الطهارة والنجاسة، المسألة ليست في الطهارة والنجاسة، لكن أهل العلم حينما يريدون لحم الخنزير من أجل أن يقرروا أن اللحم يطلق على ما حواه الجلد، فكذلك في الجزور. فالوضوء متجه لمن أكل شيئا مما حواه جلد الجزور، سواء كان ذلك من اللحم أو من النصران أو الكرش أو الكبد، كله يقال له لحم. الله عنك. نعم. إذن لو حلف ألا يأكل لحما كان من هؤلاء؟ نعم، حلف ألا، أقسم ألا يأكل لحما فأكل كبدا، يحنث ولا ما يحنث؟ نعم. هذا على رأي المالكي يحمل على قصده، لكن الجمهور على أنه مرده إلى العرف، مرد مثل هذا إلى العرف، فإن كان في العرف يسمى لحم حنث، وإلا فلا، وفي العرف لا يسمى لحم فلا يحنث. نعم، عند المالكية قلنا أن القصد له أثر في الأيمان والنذور عند المالكية، أما عند غيرهم فمرد ذلك إلى العرف. عندنا الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور لا شك أنه خاص بلحم الجزور، خاص بلحم الجزور، لكنه عام فيما مسته النار وما لم تمسه النار. وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار عمومه في الجزور وغيره، وخصوصه فيما مسته النار. دلالته على لحم الجزور بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ نعم، بالمفهوم. ودلالة لحم توضأ من لحم الإبل بالمنطوق. فعندنا نص متأخر ونص متقدم، وعندنا نص المتقدم بالمنطوق والمتأخر بالمفهوم. فهل ينسخ المنطوق بالمفهوم؟ لأن لدينا في الطرفين جهة قوة وجهة ضعف، جهة قوة وجهة ضعف. جهة القوة في الحديثين حديثي الباب أنه منطوق وفي الوقت نفسه خاص، وجهة الضعف أنه متقدم، وفي الطرف الثاني جهة القوة أنه متأخر، وجهة الضعف فيه أنه عام ومفهوم، أيضا عام ومفهوم. إذن إذا قررنا أنه متأخر لقول الصحابي كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين، فهل نقول أن المتقدم ينسخ بالمتأخر ولو اختلفا في الرتبة بأن كان أحدهم منطوقا أو مفهوما خاصا أو عاما؟ منهم من يقيد النسخ بالاستواء، بالاستواء. فمثلا المحرم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل الحج، سئل عما يلبس المحرم لا آخر الحديث، وخطب بعرفة وبين أن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، يلبس الخفين من غير تقييد بالقطع، من غير تقييد بالقطع. فهل نقول في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب أو لا يحمل؟ لأنه أحيانا يحتاج المجتهد إلى أن يخرج عن بعض القواعد المقررة حتى في مذهبه لوجود عارض، لوجود عارض. فإذا قلنا بالنسخ قلنا نسخ الأمر بالقطع، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين من غير تقييد بقطع، قلنا هو متأخر بعرفة والمتأخر ينسخ المتقدم. وإذا قلنا بالقطع حملنا المطلق على المقيد، والحكم واحد والسبب واحد، فعندنا إما القول بالنسخ والمطلق متأخر بلا شك، أو نقول بالتقييد وهو المتجه فيقطع أسفل من الكعبين عملا بالنص المقيد. لكن من أراد ترجيح القول السابق الأول بعدم القطع قالوا إنه مع تأخره أيضا الحاجة داعية إلى البيان، الحاجة داعية إلى البيان في هذا الموطن، لأنه سمعوا في المدينة يمكن 1000 أو 2000 أو 3000، لكن سمعوا بعرفة كل من حج معه عليه الصلاة والسلام، وما سمعوا النص المقيد. ولو كان القيد لازما لبين، وهذا وقت البيان، وهذا يقوي القول بأنه يلبس الخف من غير قطع. نعود إلى مسألتنا، عندنا خاص بلحم الجزور وعام بما مست النار، عندنا منطوق وعندنا مفهوم، عندنا متقدم ومتأخر. يعني لا لا، هل الصحابي لما قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ويتناول حديث جابر وحديث البراء بعمومه، هل قصده بذلك النسخ أو لا؟ يعني ظاهر النص أنه يقصد بذلك النسخ، لكن هل يلزم من قصده النسخ أن مراده بالمنسوخ لحم الجزور، أو مراده بالمنسوخ ما يطابق الحديث؟ لأنه جاء الأمر بالوضوء مما مست النار، جاء الأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا في صحيح مسلم، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ناسخا للأمر الأول، الأمر بالوضوء مما مست النار. فإذا قابلنا هذا بهذا سلم لنا حديث جابر بن سمر وحديث البراء في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهذا ظاهر جدا لمن تأمل. فالنسخ متجه إلى ما يوافق الخبر، ويبقى أن القول المرجح في هذه المسألة أنه ينقض الوضوء، أن لحم الجزور ينقض الوضوء. بعد هذا غسل الميت، غسل الميت لا ما تدخل، لأنه سئل عن أن توضأ من لحم البل ولا مرق إلا إذا وجد فيه لحم ولو كان يسيرا وينقض. نعم اليسير ينقض الوضوء. ولو كان مما لا يلاك ما شاء، لا شك أنه إذا أطلق عليه لحم فهو ينقض الوضوء. أيهم حديث هو ناسخ لأول الأمرين، وهو الأمر بالوضوء مما مست النار، الأمر بالوضوء مما مست النار، ويبقى الأمر بالوضوء من لحم الإبل وإن كان داخلا في عموم مست النار، لأنه يبقى سالم عن المعارض، لأن الأمر آخر الأمرين وقع موقعه ونسخ الأمر المتقدم. صم. الشحم إذا أذيب صار حكم حكم اللبن، ما يضر أبدا. أكل لحم إبل وصلى ناسيا، نظر لقوة الخلاف في المسألة يتجاوزون في مثل هذا، وإلا فالأصل أنه يعيد كما لو صلى بغير وضوء، لكن نظرا لقوة الخلاف في المسألة، والمسألة يعني غلبت ظن اجتهاد، قول الثاني له حظ من النظر، يتجاوزون في مثل هذا، ولو أعاد هو الأصل، يعني توضأ من جديد وصلى. واحد من المشايخ قال شخص أكل من لحم الإبل وما دري أنه لحم إبل، فأجاب بأن الذي لا يفرق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم هذا رجل مغفل. فقال له السائل إذا كان بالسمبوسة يعني مفروم بسمبوسة تفرق ولا ما تفرق؟ قال هذه خفيت علي مسألة. نعم ما يدري. إيه لا ما. بعضهم يقولوا شو الجزور من الأصل، من طلاب العلم قد يخفى عليه التسمية لأنه ما ألفها. أنا توضأ قال نعم. نعم قال نعم أنا توضأ قال نعم. إيه مقارنة بقوله أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت. نعم ولو لم يرد الوجوب عليه الصلاة والسلام لقال إن شئت، لا واضح في هذا. نعم نعم لا لا ما يأخذ حكم اللحم أبدا، والمرق إذا لم يكن فيه قطع من اللحم ما يضر، كلام كله في اللحم اللي هو الأصل فيه أنه ذائب، يعني في حكم الذائب ما ينقض. لا نعم أي. يعني إذا شك، إذا شك فيه يسأل، إذا شك يسأل كيف. لا هو إذا كان ما عنده شك في أنه لحم غنم أو بقر، أن يعني إذا كان الغالب على ظنه أنه لا ينقض الوضوء ما يلزم، مثلا معلق بغلبة الظن، فإن شك أو ظن أنه لحم إبل يسأل يتعين عليه ما دام هذا يبطل صلاته. نعم لا لا لا لا هذا ما يدخل الوسواس. نعم أيوة القي إذا كان عن عمد من استقاء أفطر بلا شك، يعني إذا تعمد الاستقاء بنفسه يفطر، أما إذا قاء من غير تعمد فإنه لا يضر. شو إيه بقوة بلا بقوة بقوة. وأكل لحم الجزور وغسل الميت يعني تغسيل الميت إذا غسل ميتا، وفيه الخبر من غسل ميتا فلا يغتسل، من غسل ميتا فلا يغتسل، ولكنه ضعيف، فتغسيل الميت لا يلزم منه غسل ولا وضوء. الحديث من غسل ميتا فلا يغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث خبر ضعيف، وهم يجعلونه مظنة، تغسيل الميت مظنة أن يمس شيئا مما ينقض الوضوء من بدنه، لكن هو بذاته ليس بناقض، وعلى هذا فالمرجح أنه لا أثر له. وملاقات جسم الرجل للمرأة الشهوة، جسم ويعبرون في كثير من الكتب مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة، وهنا يقول ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. فهنا المسألة مبنية على الملامسة، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فهو على إن كان المراد به المس نفسه فإنه فالآية تدل على أنه ينقض الوضوء، وإن كان المراد بالملامسة الجماع كما فقال ذلك جمع من الصحابة فإن مجرد المس لا ينقض الوضوء. والمس مس المرأة إما أن يكون باليد بالإفضاء بباطن الكف أو بغيره من أجزاء البدن، ولا يخلو إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة، فكلامه مقيد بالشهوة. لو أفضى بيده إلى المرأة من غير شهوة ينتقض ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض. لكن لو مسها بمرفقه لشهوة انتقض، بينما المس إنما يراد به المس باليد بالإفضاء هي التي يتحقق فيها الشهوة. ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة، لو لاقى جزءا من بدنها بآلته بفرجه بشهوة أو بغير شهوة، لأن كلامه كلام المؤلف ملاقاة جسم الرجل للمرأة، ولا شك أن من أجزاء الجسم ما هو أشد من الإفضاء باليد، ومنها ما هو دونه. فلو لاقى جسم المرأة بشيء من جسمه كالذكر مثلا هذا أشد من اليد، لكن لو لاقاها بمرفقه مثلا أو برجله هذا أخف من اليد. والمسألة مبناها على أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فعلى هذا إذا كان المراد بالمسيس أو بالمس مجرد اللمس الدلالة ظاهرة من الآية، وإن كان المراد بها في الآية الجماع وهو الظاهر من السياق وهو الذي قال بجمع من الصحابة فلا دلالة في الآية على مجرد المس. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، والتقبيل أشد من مجرد المس. والمسألة كما هو معروف عند الحنابلة مقيدة بالشهوة، وعند الشافعية مطلقا لشهوة أو بدون شهوة، ولذلك تحرجون حرج شديد في مواطن الزحام، لأنه في المطاف مثلا يمس المرأة ولا بد ولغير شهوة، لكن عليه أن يخرج ويتوضأ عند الشافعية، وعند الحنابلة لا يتوضأ إلا إذا كان لشهوة. عند بقية أهل العلم المس لا أثر له ولا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لشهوة أو لغير شهوة، والمراد بالملامسة في الآية الجماع، ولا يوجد ما يدل على أنه ينقض الوضوء. كيف؟ القيد، لأن المس ما هو بحدث، المس ليس بحدث، كما قيدوا أو نوم في حديث صفوان بن عسال بن مستغرق، لأن هذه ليست أحداث وإنها ما هي مظنة، ولا تكون مظنة إذا لم يجد شهوة، كما لو قبل ابنته أو أمه، وإن كان بعضهم يطرد فيقول تقبيل أو المس لجميع الجنس جنس النساء. طيب الممسوس يعني مسته امرأته هل ينتقض وضوء ولا ينتقض؟ معروف عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا ينتقض وضوء ملموس ولو وجدت منه شهوة، ولو وجدت منه شهوة. والمتوسطون منهم يقولون أنه إذا وجدت الشهوة انتقض وضوء الملموس وإلا فلا. نعم، لا يلزم، إلا إذا مس فرجه على القول بأن مس الفرج ينقض. المؤمن طاهر حيا وميتا، لكن تغسيله تعبد ما هو بنجس. إن خرج منه شيء انتقض وضوءه وإلا فلا. بعض المتأخرين يذكرون من النواقض زوال عذر المستحاضة ونحوها، زوال عذر من به حدث دائم، توضأ مع أن المذي يخرج منه أو السلس يخرج منه باستمرار ما يقف، أو الدم يخرج من المستحاضة باستمرار، إذا زال عذره يتوضأ، فجعلوه من النواقض. وجعلوا من النواقض خروج وقت الصلاة لمن تيمم لها، وهذا كما هو معروف في المسألتين، هل الوضوء المقترن بعذر أو رخصة كالتيمم هل هو رافع أو مبيح؟ فمن يقول أن وضوء المستحاضة ومن به حدث دائم مبيح مجرد إباحة، فإنه لا بد أن يتوضأ كمن مسح على الخف. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذه إذا ارتفع عنها دم الاستحاضة تغتسل تتوضأ تتق الله وتمسها بشرة، وكذلك من انقطع حدثه الدائم، وكذلك من تيمم، كلهم إذا انتهى العذر يتوضؤون، فليتق الله وليمسه بشرته. بطلان المسح بفراغ مدته أو خلع حائله أو نحو ذلك. يقول بعضهم بأنه ينقض الطهارة، والصواب أنه ليس بناقض لكنها طهارة ناقصة، فإذا تمت المدة وعليه الخف انتهت مدة المدة المأذون بها شرعا والخف ما زال ملبوس، فإنه حينئذ يتوضأ، يلزمه خلع الخف ويتوضأ، لأنه يصلي بخف غير مأذون في مسحه. وكذلك خلع الخف وليس بناقض، لكنه إذا تطهر ومسح على الخف وخلعه يكون حينئذ يصلي بطهارة ناقصة، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة. في هذه الصورة برء محل الجبيرة، برء محل الجبيرة، فإذا برئ محلها وجب نزعها، ثم بعد ذلك يتق الله وليمس الماء بشرته. رؤية الماء للمتيمم العادم له، رؤية الماء للمتيمم العادم له، هذا كله مبني على أن التيمم مبيح ولا رافع؟ مبيح. ويبقى أن حتى من قال بأنه رافع، منهم من يقول أنه يرفع رفع مطلق مثل الماء، ومنهم من يقول هو يرفع رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء، ولعل هذا هو الأوجه لحديث فليتق الله ولمسه بشرته. فإذا رأى المتيمم العادم للماء رأى الماء فإنه يلزمه أن يتوضأ، ويلغزون بهذا ويقولون نهق حمار فبطلت صلاة، نهق حمار بطلت صلاة، لأن الحمار يحمل الماء، فلما نهق عرف المصلي أنه قادر على الماء على وجوده وعلى استعماله، ومع ذلك يقطع صلاته ثم يتوضأ ويصلي من جديد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.